إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما علامة من العلامات على طريق السنة؟ تلك العلامة المهمة. فالسنة كل والدين كل، وهناك من ينظر إلى الدين على أنه أجزاء يصلح أن يأخذ منها ما يشتهي ويترك ما يشتهي. هناك فارق بين من يعصي الله عز وجل وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصم الله. من عصمه الله فهو المعصوم. ويقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة كذلك، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أن يكون هناك فارق بين المعصية وبين البدعة. المعصية يعصي الإنسان، وإن كانت المعصية اسما جامعا لكل ما يعصى به الله عز وجل، بدءا من الشرك فما دون، ويدخل فيها البدعة. لكن اشتهر عند أهل العلم التفريق بين المعصية والبدعة، مع أن البدعة من المعاصي لا شك، ولكن لما خصت البدعة بصفات من المعاصي أفرد الكلام عنها من باب ذكر الخاص بعد العام والجزء من الكل. وصار كلام أهل العلم على ذلك كلام سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتوب صاحبها منها، بل يزداد فيها اعتقادا واجتهادا واعتقادا أنها تقربه إلى الله عز وجل. فكانت البدعة أشد على الدين من المعصية. ولذلك نرى من يقول مثل يونس بن عبيد رحمه الله يقول لولده: لأن تأتي لأن تجالس أهل المعاصي أهون علي من أن تجالس مبتدعا. فالبدعة تهدم الدين، والمعصية تهدم في الدنيا، وما يهدم في الدين فيهدم الدنيا لا شك. والمعصية يتاب منها، والبدعة كما سبق لا يتوب صاحبها منها، وإن تاب منها فإنه قد يعود إلى أسوأ منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه. فمن العلامات المهمة في السنة أن يؤمن الإنسان بالدين كله إيمانا، لا أن يؤمن بشيء ويدع شيئا. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. والله عز وجل لما وصف اليهود قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ووصف النصارى هي صفه عامه لهؤلاء جميعا، فنسوا حظا مما ذكروا به. يعني هؤلاء بصريح القول يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فما حكم هؤلاء؟ أولئك هم الكافرون حقا. انتقلت هذه العقيدة، عقيدة الإيمان ببعض الكتاب وببعض الدين وعدم الإيمان ببعضه، إلى المرجئة. والإرجاء بمعنى التأخير والإبعاد، فأرجأوا بعض الدين عن بعض، فصلوا بعض الدين عن بعض، كمثل فصل الدين عن الدولة، الدين عن الدنيا، العبادة و العبادة عن الأحكام وهكذا، والعقيدة عن العبادة. يعني من العجيب أن ترى الرجل يؤمن بصفات الله عز وجل، ثم هو عند عبادة الله تجده متلونا، يأخذ عبادته من غير طريق السنة. والأصل واحد، أن تعبد الله بما شرع الله، لا أن تعبده على هواك. فهذه الطائفة، طائفة المرجئة الذين أرجأوا بعض الدين، فقالوا الإيمان قول والعمل مرجأ، عن الإيمان ليس هو من الإيمان. وكذلك ما من طائفة من طوائف المبتدعة إلا يصنعون هذا الصنيع، أنهم يرجئون بعض الدين عن بعض، ويؤمنون ببعض ويتأولون بعضا أو يردونه بأشياء أخرى. حتى من صار من العجيب أن هناك طائفة تؤمن ببعض صفات الله دون بعض الصفات، والأصل في ذلك واحد. يعني حينما يؤمن أن الله عليم وحي، ولكن لا يؤمن بأن الله قد استوى على العرش، بدعوى أن الله الرحمن الرحيم، بدعوى أن الرحمة صفة لا تليق بالله عز وجل لأنه يوصف بها البشر. طيب، الصفة التي أثبتها وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، وهذه الصفة هي نفسها أيضا يتصف بها من البشر من يتصف، ولكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف. يعني حينما يوصف البشر الواحد من البشر بأنه حي، ويوصف الله نفسه بأنه هو الحي، هل اتفقت الصفتان اتفاقا تاما؟ لا، اختلفت الصفتان باختلاف الموصوف. فحياة البشر وعلم البشر وإرادة البشر بالتأكيد صفة توافق أنهم مخلوقون، وأما صفة الله عز وجل من الحياة والعلم والإرادة والقدرة بما يليق بذاته جل وعلا لاختلاف الموصوف، وهذا شيء واضح. لكن عند مثل هذه الطائفة صار دينا، حتى إنك إذا أردت أن تعرف الرجل من هذه الطائفة تعرفه مثل ما يقال من أول قصيدة كفر، تعرفه من أول شيء إذا تكلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء إلى صفة الرحمة قال والرحمة هي إرادة الإحسان، لأنه لا يؤمن بأن الله رحمن رحيم، لأن الرحمة عنده صفة ضعف ولا يوصف بها الله ففسرها بالإرادة. كذلك الغضب لا يؤمن بأن الله عز وجل يغضب وينتقم، وإنما يقول لك هذه إرادة العقاب بالناس، ولكن الغضب هذه صفة عندهم لا تليق بالله عز وجل. فصار الأمر في التبعيض هذا، صار في كل الدين عندهم يأخذون ما يشتهون ويدعون ما يشتهون، وليس لهم في ذلك ميزان إلا الهوى. يعني أنا أقول مثلا، أنت الآن إذا نظرنا إلى الناس كيف يأخذون دينهم، هناك طائفة تأخذ دينها من عقولها أو من مقاييس العقول التي أخذت من اليونان مما يسمى الكلام والمنطق، وهذه الطائفة ما أتاهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حتى من إجماعات أهل العلم يعرضونه على عقولهم، وعقولهم مختلفة متفاوتة، حتى العقل يتفاوت في المرء الواحد بين السن والسن، بل والله بين الساعة والساعة. يعني هل عقل الغضبان مثل عقل والجوعان والذي يغالبه الآفات مثل عقل غيره؟ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقضي القاضي وهو جوعان، وكذلك لا يقضي هو غضبان حتى تستقر أحواله، وأيضا حتى في حال استقرار حال الإنسان، حينما يستقر حال الإنسان فأيضا لا يستوي عقله، قد يتعرض للنسيان ثم يتذكر، قد يتعرض لعدم الفطنة بشيء ثم يفطن إليه. فإلى أي عقل يحاكم الإنسان دينه؟ هل هو عقل الصباح ولا عقل المساء، عقل الفرح ولا عقل الغضبان، عقل العالم أو عقل الجاهل، عقل الكبير أو الصغير، وهكذا. فهذه الطائفة تأخذ الدين بهذه الطريقة، ما جاءها من شيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكموا فيه بعقولهم، وليت كانت عقولا مرباة على السنة وعلى الدين، ولكنها على مقاييس أخذت من عبدة الأوثان اليونان. وطائفة أخرى أخذت الدين من القلوب، والحقيقة أن التفرقة بين العقل والقلب مسألة فيها بحث عظيم، لأن ظاهر كتاب الله عز وجل أن القلوب هي التي تعقل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن يطلق مسألة العقل والقلب، العقل على الهوى المجرد والقلب على الأهواء التي يكون فيها نوع من كما يسمى باللسان هذا الزمان العواطف، من البغض، من المحبة والبغض ونحو ذلك. فطائفة إذا جاءهم الأمر من الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوه على قلوبهم، فيقول أحدهم أنتم تحدثون عن ميت عن ميت، ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. لا نحتاج إلى علومكم هذه، ولكن اتصالاتنا وعباداتنا القلبية مع الله، القلبية مع الله هي التي تؤدي توصلنا إلى الأحكام التي نبني عليها ديننا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلي الأمر، فقال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. لكن ها هنا الاستفتاء للقلب، أي قلب هو هذا الذي يستفتى؟ هنا تأتي الطائفة الثالثة، وطائفة ثالثة أيضا تقول لا، الدين ليس هذا ولا هذا، ولكن الدين ما كان عليه الآباء والأجداد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يكونن أحدكم إمعة، يعني إن كان، هي لعل أصل هذه الكلمة إن مع، يعني إن كان الناس كذا على كذا أو كان فأنا معهم، لا يكن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا نساءتهم. فدين هذه الطائفة هو متابعة الناس ومتابعة الآباء والأجداد، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فإذن مهما كان عليه الأمر يتبعون الآباء والأجداد حقا أو باطلا، فهذا هو المقياس، ويشبهه تماما مقياس القلة والكثرة، مقياس الناس تصنعون كذا، الناس يقولون كذا، نمشي مع الناس. وقد علموا أن الله عز وجل لم يعلق الدين بالناس ولا بكثرة ولا بشيء إلا الاتباع. فهذه طائفة ثالثة. طائفة أخرى قالت إن الدين هو ما كان من عند الله جل وعلا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه، وسبيل المؤمنين كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الأمر، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين الذي وصفه الله هنا بسبيل المؤمنين، ووصف في الفاتحة بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني ليست مسألة الآباء والأجداد فقط، هذا الدين الذي هو الإسلام الذي هو السنة هو الذي هو يجعل للعقل والقلب ويجعل للناس منزلة بشروط، ليس أي ناس يجوز لك أن تتبعهم، وإنما هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم باتباع الدين والسنة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبك له منزلته، ولكن ما متى قلبك استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، أي قلب ذاك هو القلب السليم الذي يطمئن لذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما ذلك القلب السقيم الذي يعرض عليه الحق، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا القلب الذي يعبر عنه صاحبه إذا رأى امرأة متجلببة تتبع ما أمر الله عز وجل، فيقول أنا ينقبض قلبي لما أرى هذا المنظر. فهل هذا قلب سليم؟ لا والله، هذا قلب حتى يعني نظن أن نصفه بالقلب السقيم. هذا قلب مات، هذا قلب ابتعد عن شرع الله عز وجل ابتعادا عظيما، حتى صار يستحسن ويستقبح حسب هواه لا حسب الشرع. فكذلك دين أهل السنة هو الاتباع، وليس الابتداع. مع هذا نعود إلى مسألة الكل والبعض، إن صح لغة أن نقول الكل والبعض، أو نقول كل الشيء أو بعض الشيء. فلما كان المرجئة بل أهل البدع جميعا يأخذون من الدين بعضه ويتركون بعضه، يعني كما قال مكحول التابعي رحمه الله: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حوري، يعني من الخوارج. ولكن يعبد الله عز وجل بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. فكما قال بعض السلف: إذا رأيت السيئة فاعلم أن لها أخوات، يعني إذا رأيت البدعة في الإنسان فاعلم أن وراءها بدعة، أن وراءها بدعة في الاعتقاد وزللا في الدين. يعني سليمان بن حرب شيخ البخاري وشيخ أحمد رحمه الله يقول: من زل عن السنة قيد شعرة، قيد شعرة فلا تعتدن به. زل عن السنة بمعنى أنه ترك أصلا من أصولها. أرأيت لو أن رجلا قال: أنا أؤمن بصفات الله كلها، ولكن ما في صدري شيء من أمر الاستواء، في صدري شيء من أمر العلو، أنا أؤمن بالسنة كلها، ولكن الإيمان قول والعمل ليس من الإيمان، أنا أؤمن بالسنة كلها ولكن الاستثناء في الإيمان لا أراه، أنا أؤمن بالسنة كلها ولكن الخروج على ولي الأمر الفاجر لا بد منه. هل تستطيع أن تصف أمثال هؤلاء مع أنهم أتوا بالسنة كلها إلا جزءا واحدا، هل تستطيع أن تصفهم بأنهم من أهل السنة؟ إذن فلن يكون أحد إذا مبتدعا في الدنيا، بل قد لا يكون أحد كافرا على هذا المقياس، إذا لأنه سيكون موافقا للدين في شيء ومخالفا له في أشياء، فنقول هو من المسلمين في باب كذا وهو من الكفار في باب كذا، وهذا دين ليس هو من الإسلام في شيء. وللأسف الشديد قد قال به بعض مشاهير أهل زماننا، هذه الحقيقة. يعني أنا أقول لك: لو أتى رجل بالسنة كلها ثم جاء فقال لك: إن الإيمان قول والعمل ليس من الإيمان، وهو يقول بالسنة كلها بالصفات وبكل شيء. هذا ما اسمه عند أهل السنة؟ هل اسمه أنه من أهل السنة أو اسمه أنه مرجئ يعني مبتدع ليس هو من أهل السنة؟ لو أن رجلا قال أنا بالسنة كلها في الصفات وفي كل شيء، ثم جاءك فقال قال علي أفضل من أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر غصباه حقه في الإمارة، هل تستطيع أن تقول إن هذا الرجل من أهل السنة أو تقول هو من الشيعة هو من الروافض، فضلا أن يطعن في غير أبي بكر وعمر؟ يعني لو طعن في أي صحابي تكلم في الصحابة جميعا بخير، ثم جاء فطعن في صحابي طعنا شديدا وتكلم فيه، ماذا يقال في هذا الرجل؟ كذلك لو جاءك الرجل فقال بالسنة كلها في الصفات وفي الأسماء والأحكام وفي وفي وفي وفي الأحكام التي تسمى بالفقه وكذا، ثم قال لا بد من الخروج على ولي الأمر العاصي أو الفاجر أو الفاسق، ولا يجوز طاعته بل يجب قتاله، ماذا ستقول في مثل هذا؟ هل ستقول بأنه من أهل السنة أو تقول بأنه من الخوارج؟ لو جاءك رجل وقال أؤمن بصفات الله كلها غير أن الرحمة صفة ضعف والرحمة هي رقة القلب ولا يجوز أن يوصف بها الله، هو وصف الرحمة من عنده، من الذي وصف الرحمة بأنها رقة قلب؟ هذه صفة البشر. أما الرحمة إذا كانت للموصوف بها الله عز وجل فهذه غير، هذه الصفة تختلف حسب الموصوف. فهل مثل هذا القائل ستقول بأنه من أهل السنة أو تقول بأنه من الجهنية؟ هذا أمر يطول، ولكنه أمر من كبار الأصول، وتركه يؤدي إلى خلط عظيم وإلى انتقاض الحدود بين السنة والبدعة، فلا يعود هناك مبتدع قط. يعني لما بعض الكبار في زماننا كبار من حيث الشهرة وكذا يسأل عن جماعة ممن يقولون بأن القرآن مخلوق ويقولون بأن الله عز وجل لم يستوي على عرشه وأنه لا يوصف بما وصف به نفسه من الصفات التي ذكرها جل وعلا نفسه، وأن ليس له وجها وإنما الوجه الذات واليد الذات وهكذا، ومثل هذه الأوصاف. فسئلوا عن أمثال هؤلاء فقالوا هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، وقد أخطأوا في أشياء رحمهم الله رحمة واسعة، وقد أخطأوا في أشياء. هذا الأصل هل بعده شيء بقي في الدين؟ ما بقي بعده شيء في الدين، صار هذا الأصل يندرج تحته كل أهل البدع، وافقوا أهل السنة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. يعني كلام أهل السنة في مصادر شتى، أول رسالة عبدوس التي رواها عن أحمد في أصول السنة، وكلام إسحاق بن راهوية، وقبل هذا كلام الله عز وجل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أن السنة من أصول السنة عندنا كذا وكذا، ومن ترك أصلا من هذه الأصول فليس هو من أهل السنة، كما بينت بتفصيل في كتاب النصيحة في باب الأعذار البدعية عذر الغالب. هذا الأمر أمر مهم للغاية في طريق السنة، وهو معرفة أن الاتباع هو الاتباع السنة كلها، والاعتقاد بوجوب السنة كلها ليس هو فقط الاعتقاد ببعض السنة دون بعض، ولا اختيار بعضها دون بعضها بالتشهي بالأهواء والآراء واتباع ما كان عليه الآباء والأجداد، وإنما هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الجماعة التي هي الفرقة الناجية، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله المستعان.